في تفسير مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد ونحو ذلك. المعروف عند العلماء أنها نافية لما يقوله المشركون، كما قال المشركون من كذا وكذا نفى أهل الحق ثم قال أقسم، فهي نافية لشيء محلول، فأقسم ثابتة مثبتة. وقال بعضهم إنها صلة يعني زائدة يستمر العرب من غير قصد لمعناها، والمعنى أقسم يوم القيامة أقسم بهذا البلد، إن الله يقسم بها سبحانه وتعالى. المشهور هو الأول يعني نفي لأشياء لا كما يقوم المشركون من تكذيب الرسول أو إنكار القرآن أو ما أشبه ذلك مما يقولها المشرك، بل ما قاله باطل. أقسم يوم القيامة أقسم بهذا إلى آخره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.